وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يقول الحق عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. جعل الله لكل شيء مقدارا معلوما ووقتا محدودا. وقد كانت هذه الآيات الكريمة تسلية لمن ابتلي بفراق زوجه أو ابتليت بفراق زوجها، فالله تعالى يجعل لمن يتقي الله في ذلك مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم يقول الحق جل جلاله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. روي أنه لما نزل قوله صلى الله قوله تعالى روي أنه لما نزل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قالوا: يا رسول الله، فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر؟ فنزلت هذه الآية معلنة أن المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. إذن هذه بيان لأحكام العدة، والمرأة بعد أن يموت زوجها أو يطلقها لا بد لها من وقت من الزمان تمتنع فيه عن الزواج وتمتنع فيه عن التعرض للرجال، ولا يجوز للرجال أن يتعرضوا إلى خطبتها، فهذه المدة تسمى العدة. كيف تعرف هذه العدة؟ تعرف هذه العدة في النساء بعلامة مما خلقه الله عز وجل في أرحامهن، فالمرأة في كل شهر لها وقت يخرج منها الدماء، فهذا علامة على الزمن الذي تعتد فيه المرأة. سواء الآن سيأتي الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في معنى القرء، ثلاثة قروء أجلهن ثلاثة قروء، فما معنى القرء؟ فيه خلاف بين العلماء، إنه الحيض أو هو الطهر. سواء كان هذا أو كان هذا، فالأمر يتعلق بالمرأة التي هي شابة وامرأة ما لم تصل حد الكبر، يعني ما لم تصل إلى ما يعرف عند النساء بسن اليأس، هذا السن تنقطع هذه العادة التي تأتي النساء، ينقطع الدم الذي يأتي النساء، فهذه تسمى اليائسة، يعني التي انتهت عادتها. فهذه اليائسة كيف يعرف أو تعرف عدتها إذا كانت العدة هنا ثلاثة قروء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذه لا تحيض، فكيف تعرف القروء؟ نزل قول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذا المرأة قبل بلوغها وقبل الحيض عدتها ثلاثة أشهر، وبعد الكبر واليأس من الحيض عدتها ثلاثة أشهر، بعد تمام الثلاثة الأشهر تنتهي عدتها، فيجوز لمن يريد أن يتقدم إلى خطبتها أن يفعل ذلك. وقبل هذا لا يجوز. إذا هذه الآية معلمة أن المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. فقوله اللائي يئسن من المحيض يعني التي انقطعت حيضتها لكبر سنها. وقوله واللائي لم يحضن يعني الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، وهو معروف على اللائي يئسن، واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر. أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره واللائي لم يحضن كذلك. وقوله سبحانه إن ارتبتم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، وهو من الريب بمعنى الشك. وفي معناه قولان، أحدهما إن ارتبتم في حكم عدتها فاعلموا أنها ثلاثة أشهر، والآخر إن ارتبتم في حيضها هل انقطع أو لم ينقطع، فهي على التأويل الأول في التي انقطعت حيضتها لكبرها حسب ما ذكرناه وهو الصحيح، وهي على التأويل الثاني في المرتابة. المرتابة المرأة التي تكون في سن النساء لم تصل إلى سن الكبر لكنها لا يأتيها الحيض، فماذا تفعل؟ أيضا تفعل ثلاثة أشهر، وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سن من تحيض. وقد اختلف العلماء في عدتها على ثلاثة أقوال. هذه المرأة التي سميت المرتابة يعني لا تدري حيضها من صغرها، لا يأتيها الحيض. أحدها أنها ثلاثة أشهر خاصة حسب ما تقتضيه الآية على هذا التأويل. إذن عدة المرتابة كعدة الآيسة والصغيرة. والآخر أنها ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر، ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر تستبرئ بها أمد الحمل، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى. ثلاثة وتسعة اثنا عشر يعني سنة كاملة. وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والثالث أنها تعتد بالأقراء ولو بقيت ثلاثين سنة حتى تبلغ سن من لا تحيض، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، يعني وقفوا عند ظاهر القول فعدتهن ثلاثة قرون، فإذا طال طهرها ولم ينقض ذلك الطهر تبقى معتدة حتى يتحقق ثلاثة قرون. إذن هذا أشد الأقوال في ذلك، ودونه قول الإمام مالك تسعة أشهر أمد الحمل ثم بعد ذلك ثلاثة أشهر، ودونه أنها كعدة الآيسة. ثم قال سبحانه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وسائر العلماء في المطلقات والمتوفى عنهن، يعني هي سواء في عدة المطلقة وفي عدة المتوفى عنها زوجها. المرأة الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها، فمتى كانت إحداهن حاملا فعدتها وضع حملها. وقال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما إنما هذه الآية في المطلقات الحوامل، فهي اللاتي عدتهن وضع حملهن، وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملا فعدتها عندهما أبعد الأجلين، إما الوضع أو انقضاء الأربعة الأشهر وعشرة. إذن بالاتفاق هذه الآية للمطلقات، من طلقها زوجها وكانت حاملا تنتهي عدتها بوضع حملها، سواء وضعت حملها بعد دقيقة طلقها فوضعت انتهت عدتها، أو كان جامعها بالأمس وبقيت تسعة أشهر حاملا حتى تضع حملها، فهذه المطلقة. أما المتوفى عنها زوجها فمذهب جمهور العلماء أن الحكم هو نفسه، عدتها بوضع تنتهي بوضع حملها. أما سيدنا علي رضي الله عنه وابن عباس فقالوا في المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين. ما أبعد الأجلين؟ يعني إذا وضعت حملها بعد وفاة الرجل بيومين بثلاثة أيام تبقى معتدة إلى أربعة أشهر وعشرة، وإذا لم تضع حملها إلى أن انقضت الأربعة أشهر وعشرة تبقى معتدة إلى أن تضع حملها. هذا أبعد الأجلين، إما الوضع أو انقضاء الأربعة الأشهر. فحجة الجمهور حديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه، فتوفي في حجة الوداع وهي حبلى، فلما وضعت خطبها أبو السنابل بن بعكة رضي الله عنه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها انكحي من شئت، لأنها قد وضعت حملها. وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع هذا إلى هذا الحديث لما بلغه، ولو بلغ عليا رضي الله عنه لرجع إليه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن هذه الآية التي نزلت في سورة النساء الخصرى، سورة النساء الخصرى هي هذه السورة سورة الطلاق، يعني سورة الطلاق نزلت بعد الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فهي مخصصة لها، فتأتي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مخصصة لعموم الآية التي في سورة البقرة حسب ما قاله جمهور العلماء. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. المرأة قد تطول عليها هذه المدة وقد يكون فيها تعب لها، والله تعالى يقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر الله تعالى على أهل التقوى ثقل التكليف. غير المتقي ربما كان التكليف ثقيلا عليه ويزداد ثقلا بقلة التقوى، وأما المتقي فالتكليف الثقيل يصير خفيفا عليه ببركة التقوى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذه الآيات الكريمة هنا قد فصلت أمر العدة تفصيلا دقيقا، مع أن هناك أمورا أعظم في الدين لم يأتي تفصيلها في القرآن الكريم. مثلا الصلاة، الصلاة هي يعني عماد الدين، الصلاة من أهم الأركان في الإسلام، مع ذلك جاءت في القرآن مجملة وأقيموا الصلاة، لم تفصل تفصيلا دقيقا. وجاءت هذه المسائل فيها تفصيل دقيق، لما؟ لأن الصلاة لا اشتراك للعبيد فيها، صلاة كل عبد يحاسبه الله تعالى عليها. وأما هذه المسائل فتتعلق بها الأنساب والأعراض، لذلك لا بد فيها من تفصيل دقيق. صلاة من يحاسب عليها؟ كل عبد يحاسب على صلاته. الصيام كل عبد يحاسب على صومه. الزكاة كل عبد يحاسب على زكاته. أما حق الفقراء الله يرزقهم، ليس المتصدق هو الذي يرزق الفقراء، الله يرزق الفقراء. الحج كل عبد يحاسب عن مناسكه. وأما هذه الأمور فهذه تتعلق بحقوق الناس، بحقوق الزوج، بحقوق الزوجة، بحقوق الأولاد، بحقوق النسب، بحقوق الأعراض، بحقوق الأجيال. لذلك أتت الحجة فيها قاطعة حتى لا يأتي أحد فيعبث كما يعبثون اليوم. اليوم بعض اللاذقين يعني الذين لا يتقون الله ولا يخافونه ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لكن أسماؤهم أسماء المسلمين، هم لا يؤمنون لا بدين ولا بقرآن ولا بشرع ولا بشيء، لكن أسماؤهم أسماء المسلمين، ينكرون هذه الأحكام ويقولون هذا مما يسيس إلى المرأة. لماذا المرأة تعتد؟ المرأة حرة بعدما تنتهي حياتها الزوجية بالصلاة أو تنتهي بالوفاة، خلص تفعل المرأة ما تشاء ما تريد. لماذا هذا من التمييز بين الرجال والنساء؟ طبعا من التمييز، لا يستوي الرجال والنساء، الله تعالى ما خلق الرجال والنساء متساويين، الله تعالى خلق النساء والرجال ليكمل بعضهم بعضا. فالرجل بلا مرأة ناقص، والمرأة بلا رجل ناقصة. فالرجل مكمل للمرأة وهي مكملة له. أما إذا كان الرجل والمرأة متساويين إذن لا تقوم الوظائف التي أناقها الله تعالى بكل منهما. وهذا هو العبث الذي يريده شياطين الإنس وشياطين الجن من هذه المساواة المؤدية إلى قطع النسل ليهلك الحرث والنسل، إفساد المجتمعات وإعدام الأسرة وإعدام الذرية. هذا غاية هؤلاء القوم الذين مع الأسف بعضهم أسماؤه أسماء المسلمين. ذلك أمر الله، إذن هذا أمر الله ليس أمر البشر وليس اجتهاد بشر وليس رأي فقيه. ذلك أمر الله أنزله إليكم. اليوم الناس إذا كان هناك قرار حكومي يقولون هذا أتى من فوق، هذا أنزله الله إليكم، يعني هذا أمر من فوق، ما في أحد يعترض. أحيانا الموظف تأتي تكلمه يعني هل ممكن نفعل هكذا أو هكذا، يقول لك الموظف الأمر والخوف ماذا يعني؟ يعني أنا ما أستطيع أن أتحرك بشيء أبدا، هذا أمر من فوق. كذلك ذلك أمر الله أنزله إليكم، ما في حركة هنا، هذا كله تشريع دقيق جدا يقطع العذر على الإنسان. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه السورة الكريمة فيها ذكر التقوى مع هذه الأحكام التي ربما ظنها بعض الناس ثقيلة، فأتى التنبيه أن التقوى لها عوائدها، عوائدها الأجر، عوائدها تكفير السيئات، عوائدها اليسر، عوائدها أيضا الرزق، عوائدها المخرج. هذا بركات التقوى كلها مذكورة في هذه السورة الكريمة. ثم قال سبحانه: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم. هذا يتعلق بالطلاق، بعد الطلاق هذه المرأة أين تذهب؟ والعياذ بالله تعالى غالب الطلاق مثلا يكون دون استعداد، قليل جدا من الناس من يطلق زوجته بعد اتفاق معها، أن يجلس هو وهي ويتحدثون بهدوء وبلطف، وأنه الحياة صعبة، ما رأيك أنه نحن نترك، وهي تقول له أيضا أنا أرى هكذا أيضا، حياتنا صعبة هكذا لم تستمر، متى تحب أن ننتهي من هذا الشيء؟ يقول لها الآن عندنا الأمر الفلاني، الأمر الفلاني ننهيه يعني نجهز أمورنا وكذا وكذا ثم نوقع الطلاق. هذا كم يحصل من الناس؟ ربما كل 10 ملايين يحصل مرة. أما غالب الطلاق في حال الغضب تقول له، يقول لا افعل، تقول له لا افعل، يقول لها انت كذا، او يقول لها لا تفعلي، تقول انا سافعل، يقول لها انت كذا، فياتي الطلاق بغتة دون استعداد له من طرف الزوج او من طرف الزوجة. فماذا تصنع هذه الزوجة التي جاءها الامر بغتة؟ تصنع انها تبقى في البيت الذي طلقت فيه، هو حق لها. فأمر الله بإسكان المطلقة طول العدة، يعني 3 أشهر أو 3 قروء، سواء كان القرء بمعنى الحي أو كان القرء بمعنى الطهر، 3 ستبقى في هذا البيت، ليس تفضلا من الزوج. هذا أيضا بأمر الله، أسكنوهن، ما في فضل يقول لها أنت بقيت عندي 3 أشهر في بيتي، ما هذا أمر الله أن تسكنها. فهذا بأمر بإسكان المطلقة طول العدة. فأما المطلقة غير المبتوتة، المطلقة غير المبتوتة يعني المطلقة الرجعية التي يمكن للزوج أن يقول لها راجعتك فتعود إلى عصمته، هذه التي طلقها زوجها مرة، الطلاق الأول أو الطلاق الثاني، هاتان الصورتان بإمكان الرجل أن يرد زوجته. أما الطلاق الثالث هذه تسمى مبتوتة بائنة، بينونة كبرى، بينونة كبرى يعني لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. البينونة الصغرى الرجعية إذا انتهت عدتها ولم يراجعها صار اسمها بينونة صغرى، يعني انقطع الزواج تماما بتاتا، لكن بإمكانه أن يتقدم إليها خاطبا من الخطاب، فقد تقبله قد لا تقبله بعقد جديد ومهر جديد. وهذا قد بعض الناس مثلا بعد ما انقضت عدة زوجته وأراد الزواج مرة ثانية يذهب فيجد فرقا كبيرا بين النعمة التي كانت عنده في بيته وبين هؤلاء اللاتي يراهن، يبحث عن زوجة لا يجد مثل التي كانت عنده، فيستغفر الله تعالى ويقول أي نعمة هذه التي تركتها وأعرضت عنها ويعني زهدت فيها ولم أعرف قدرها ولم أعرف حقها. يرى النساء غيرها فيرى شيء تعبان أو شيء سيء فيريد العودة إليها، فتكون هي مثلا عندها فهم أيضا تقول أنا ما أعود إلا بمهر مرتفع مقداره كذا، إن كنت تريد تعال. فهو أيضا ينظر، فهذا من حقها، هذه التي تسمى البينونة الصغرى بمهر جديد وعقد جديد. أما البينونة الكبرى هذا مطلق ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وتطلق من ذلك الزوج وتعود إلى زوجها الأول أيضا بمهر جديد وعقد مستأنف. فالمطلقة الرجعية تجب نفقتها وسكناها بالاتفاق، يعني تبقى طول مدة العدة في بيت الزوج وينفق عليها. وأما المبتودة التي هي الطلاق الثالث ففيها ثلاثة أقوال، أحدها أنه يجب لها السكنى دون النفقة. لماذا دون النفقة؟ لأنه لا يتصور أن يعود إليها بعد ذلك. إذن النفقة مقابل ماذا؟ ما في نفقة. أما التي يمكن أن يرجع إليها يتصور أن يعود إليها، فهذه النفقة في مقابل بقاء حقه في الرجعة، فيجب لها السكنى دون النفقة، وهو مذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما. والثاني أنها يجب لها السكنى والنفقة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والثالث أنها ليس لها سكنى ولا نفقة، وهو قول الحنابلة، لا سكنى ولا نفقة، انتهت، لأن الحياة انتهت لا يمكن العودة بعد ذلك. فحجة مالك رحمه الله تعالى حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وهو أن زوجها طلقها البتة، البتة يعني انتهى نهاية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة. فيؤخذ من هذا أن لها السكنى دون النفقة، إذن هذا دليل من قال لها السكنى لكن ليس لها النفقة. وحجة من أوجب لها السكنى والنفقة معا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ندع آية من كتاب ربنا لقول امرأة التي هي فاطمة بن قيس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها السكنى والنفقة. وحجة من لم يجعل لها سكنى ولا نفقة أن في بعض الروايات عنها أنها قالت لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، ففيها زيادة لفظ سكنى. فهذه المذاهب الثلاثة في هذه المسألة، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقوله من حيث سكنتم معناه أسكنوهن مكانا من بعض مساكنكم، فمن للتبعيد. ويفسر ذلك قول قتادة: ومن لم يكن له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه، ففي بيوت مثلا متسعة فيخصص لها غرفة أو ما يسمى جناحا، غرفة مع مرافق، مكان وضوء، مكان قضاء حاجة، مكان طعام ونحو ذلك، يخصص لها جانبا. وإذا لم يكن البيت متاحا، مثلا بعض الناس بيته غرفة واحدة أو بيته ضيق، ماذا يفعل؟ فلينصرف هو، يبيت عند صديقه كما كان يطيل الغياب عن زوجته عند أصدقائه، فليذهب إلى أصدقائه. من وجدكم، الوجد هنا الطاقة والسعة في الماء، فالمعنى أسكنوهن مسكنا مما تقدرون عليه. كل إنسان مسكنه بحسبه، فالفقير له مسكن، والمتوسط له مسكن، والغني له مسكن، من الشيء الذي أنت تسكن فيه أسكنها، لا تسكنها بأقل مما تجد. وإعرابه عطف بيانه لقوله حيث سكنتم من وجدكم. ويجوز في الوجد ضم الواو وفتحها من وجدكم وكسرها وجدكم بمعنى واحد، والضم أكثر وأشهر من وجدكم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا تؤذوهن لتضيقوا عليهن ذلك فتحملوهن على الخروج. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. اتفق العلماء على وجوب النفقة في العدة للمطلقة الحامل عملا بهذه الآية، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. لو كان الطلاق بائنا متفق على النفقة على المرأة الحامل. لما؟ لأن جنينها يأكل منها، وهذا الجنين هو للأب، فعليه نفقته. واتفقوا على أن المطلقة غير الحامل لها النفقة في العدة إذا كان الطلاق رجعيا، فإن كان بائنا اختلفوا في نفقتها حسب ما ذكرنا. وأما المتوفى عنها زوجها، هذا الكلام السابق في المطلق، أما المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فلا نفقة لها عند مالك والجمهور، لأنهم رأوا أن هذه الآية إنما هي في المطلقات. وقال قوم لها النفقة في التركة، فإن أرضعن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم، إذا طلقت المرأة وكانت مرضعا، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. المعنى إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادهم فآتوهن أجرة الرضاع، وهي النفقة وسائر المؤن حسب ما ذكر في كتب الفقه. وأتمروا بينكم بمعروف، هذا خطاب للرجال والنساء، والمعنى أن يأمر كل واحد صاحبه بخير من المسامحة والرفق والإحسان. وقيل معنى ائتمروا تشاوروا، ومنه إن الملأ يأتمرون بك، يعني العلاقة بينكما ينبغي أن تكون علاقة إحسان ومعروف، ما تكون علاقة مقاطع الحقوق. في كتب الفقه ماذا يذكر؟ يذكر مقاطع الحقوق، يعني القانون. لا ينبغي أن يكون ما بين هؤلاء على القانون، ينبغي أن يكون على الإحسان، وينبغي أن يكون على المعروف، لأنه إذا كان على القانون ماذا سيحصل في النفوس؟ سيحصل في النفوس ضيق، ويحصل في النفوس نفور، ويحصل في النفوس تذكر للماضي. مثلا يعاملها هكذا بالدقة، فتقول أصلا طول الحياة أنا هكذا كنت أعيش معه، كله بالدقة، كله بالحسابات، كله بكذا، كله بكذا. فأحسن يحسن الله إليه، إذا أحسن لا تستطيع أن تذكر له الماضي، ولا تستطيع أن تتذكر الماضي، تقول جزاه الله خيرا، يعطي شيئا غير واجب عليه. فهذا الإحسان يجعل المرأة لا تربي ولدها على بغض أبيه. أما إذا كان يعاملهم بالقانون، هذه المرأة ستقول لولدها هذا أبوك رجل ظالم، أبوك رجل لا يخاف الله، أبوك رجل تركني وتركك عندي، كان يعطينا في الشهر شيء. مثلا تصوروا مثلا واحد يعطي زوجته اليوم مثلا 100 ليرة في الشهر، ومعها طفل صغير، ماذا تفعل 100 ليرة؟ إذا ركبت في الباص 10 مرات طارت 50 ليرة. فبعض الناس ينفق بهذا الشكل. الأسوأ إذا أتى وقال لك هكذا مذكور في كتب الفقه، هكذا مذكور في كتب الفقه، لما كان الدنيا على الحبيب، ما فيها ترامواي ولا فيها مترو ولا فيها سيارة ولا فيها مرافق ولا فيها تليفون ولا في كهرباء ولا في نفقات وإيجارات مرتفعة. نعم هكذا مذكور في كتب الفقه، لكن هذا لا يعاتب اليوم. فبعض الناس عقولهم على القانون. لا ينبغي في الحياة الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعد الطلاق أن يكون على مقاطع الحقوق، ينبغي أن يكون كله على الإحسان. وأحسن كما أحسن الله إليك، حتى مع الناس، مو فقط مع الزوجة، مع الجيران، مع الإخوان، مع الأحباب، مع الأصحاب. لا تكن ماديا، الفكر المادي هذا ليس من ثقافة المسلمين، المادية ليست من ثقافة المسلمين، أن يكون كل شيء على الحسابات الصارمة الدقيقة. الأمر المادي الصرف ما هكذا ثقافة المسلمين. فينبغي أن نوطن أنفسنا على أن لا نقع في مثل تلك التصرفات، أو لا نبقى فيها إذا كانت لدينا، أن نخرج منها إلى نطاق الإحسان. وأحسن كما أحسن الله إليه. وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم. العسر عكس اليسر، يقال فلان عسر. ما معنى فلان عسر؟ يعني ما في شيء يتم من التعامل معه إلا بالصعوبة، بما يقول الأتراك بالزور، كل شيء صعب، ترس، ما في شيء يمشي بسهولة، فهذا يسمى عسر. إذا كان الزوج عسرا وكانت المرأة عسرة، ما كيف التعامل سيكون؟ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. روح، إذا كان الأجرة غالية عليه اذهب فابحث عن مرضعة أخرى لولدك. المعنى إن تشططت الأم، تشططت من الشفط، والشطط الزيادة. إن تشططت الأم على الأب في أجرة الرضاع وطلبت منه كثيرا فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بما هو أرفق به، إلا أن لا يقبل الطفل غير ثدي أمه فتجبر حينئذ على إرضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج. انتقل الأمر هنا إلى القضاء، انتقل الأمر إلى القضاء. هي طلبت ثمنا مرتفعا، كلمها ما استجابت له، فبحث عن امرأة أخرى لترضع ولده، الولد لم يقبل. هذا يحصل الأولاد، ربما في أولاد يقبلون كل شيء، كل امرأة تضمه تصير أمه، وفي ولد ما يقبل، فلم يقبل الولد. طيب من أين سيأكل، أين سيتغذى؟ فهنا يرفع الأمر إلى القاضي فيلزم الأمة بإرضاع ولدها بأجر المثل، يعني يتدخل القاضي في الأجرة. نحن اليوم الناس لا يرضعون أولادهم، كثير من النساء لا يرضعن أولادهم، من أجل ماذا؟ من أجل أن تحافظ على مظهرها، يعني تضيع ماذا نقول، عواطف ابنها. هذا الولد لما يرضع من أمه هو يرضع مع اللبن، يرضع العواطف، يرضع المشاعر، يرضع الأحاسيس، يرضع الأخلاق. فالأم لا تريد أن ترضع ولدها، ويأتونه من السوق بأطعمة ما أنزل الله بها من سلطان، فيخرج الولد قاسي جاف جلف، ما عنده إحساس، ما عنده مشاعر، ما عنده ليونة، ما عنده حسن التعامل مع أمه. لما أنت قطعتيه في صغره فقطعتي في كبره، نفس الجزاء وفاقا. لذلك الشعوب التي ترضع أولادها يكون هناك خلاف بين الأبناء وأمهاتهم، والمجتمعات التي يكون النساء يعبدن فيها أشكالهن ويعبدن فيها أجسامهن صلة ضعيفة وارية. ثم قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، الآية أمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله، ولا يكلف الزوج ما لا يطيق، ولا تضيع الزوجة، بل يكون الحال معتدلا كما كان الحال قبل الطلاق يكون الحال بعد الطلاق من الشيء المعروف بالنسبة لمستواه وبالنسبة لمستواه. وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس. تاجر مليونير طلق زوجته، ينفق عليها مثل ما ينفق طالب علم يعني متواضع؟ لا، تنفق عليها كما ينفق التاجر على زوجته، كل واحد ينفق على المستوى الذي كانت تعيش فيه عنده. ينفق ذو سعة من سعته. إذن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس، وهو مذهب مالك رضي الله عنه، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه، فإنه اعتبر الكفاية، يعني كفاية الحال. الإمام مالك يقول هناك مستويات، كل واحد بمستواه. الإمام أبو حنيفة يقول الكفاية، قدر الكفاية. ومن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك والشافعي أنها تطلق عليه، خلافا لأبي حنيفة، يعني للقاضي أن يطلق بسبب الإعتاق. الزوج لا ينفق جيدا، رفعت الزوجة الأمر إلى القاضي فيطلق بسبب الإعتاق، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فلا يحكم عنده القاضي بالطلاق للإعتاق. وإن عجز عن الكسوة دون النفقة ففي التطليق عليه قولان في المذهب، يعني في مذهب الإمام مالك، ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، قدر عليه رزقه يعني ضيق، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فيجعل الله بعد عسر يسرا. سبحانه. ثم تأتي الآيات الكريمة بعد ذلك، انتهى هنا الحديث عن النساء وأحكام العدة وما يتعلق بذلك، فيقول الحق جل جلاله: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أي حاسبنا أهلها، قيل يعني الحساب في الآخرة وكذلك العذاب المذكور بعده، وقيل يعني في الدنيا، وهذا أرجح لأنه ذكر عذاب الآخرة بعد ذلك في قوله: أعد الله لهم عذابا شديدا. ولأن قوله حاسبناها وعذبناها بلفظ الماضي، فهو حقيقة فيما وقع، مجاز فيما لم يقع، يعني هو في أخبار الأنبياء على معنى الحقيقة، هذا حصل وانتهى. وما سيأتي بعد نزول القرآن حاسبناها مجاز، أننا سنحاسبها. فمعنى حاسبناها أي أخذناهم بجميع ذنوبهم ولم يغتفر لهم شيء من صغائرها، والعذاب هو عقابهم في الدنيا، والنكر هو الشديد الذي لم يعهد مثله. إذن هنا يخوفنا المولى جل جلاله من الحساب والعذاب في الدنيا قبل الآخرة. العذاب في الآخرة هو الأصل، والحساب في الآخرة هو الأصل، الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، لكن الله تعالى قد يعجل العذاب ويعجل الحساب للناس في الدنيا تنبيها وعبرة، تنبيها وعبرة. إذن يخاف الإنسان أن يكون هو الذي يجعل عبرة لغيره، لذلك يدعو الإنسان: اللهم لا تجعلنا عبرة للناس، اجعلنا نعتبر بما رأينا، نعتبر بما سمعنا، نعتبر بما سبقنا، ولا تجعلنا نحن عبرة لمن سيأتي بعدنا. وما هو الاعتبار؟ الاعتبار يعني أن يقيس الإنسان الحال فينظر: يا ترى لو كنا مكان هؤلاء ماذا نفعل؟ لو نزل بنا مثل ما نزل بهؤلاء ماذا نفعل؟ لو جرى لنا مثل ما جرى لهؤلاء ماذا نفعل؟ لذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا لا تعترضوا. الاعتبار ليس بمعناه الاعتراض، أحيانا تنزل مصيبة بإنسان، المطلوب منك أن تعتبر، أن تتعظ، لا أن تأتي تقول لما فعل وليته لم يفعل، ولو فعل كذا لكان كذا، ولو فعل كذا لو كان كذا. لو كنت مكانه يا ترى ماذا ستفعل أنت؟ فيعتذر المؤمن ويسأل الله تعالى حسن الختام وحسن العاقبة. وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا.